تفسير الآية 16 من سورة يوسف، يقول تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي وجاء ووصل إخوة يوسف إلى أبيهم ليلا يبكون، مدعين إظهار الحزن على ما حدث له لإخفاء جريمتهم بعد ارتكابها، متوهمين أنهم بذلك من الممكن أن يخدعوا أباهم بأنهم صادقين وبعدم التقصير في حمايته.